فأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش، إن هذا الأمر في قريش. لما سمع ما نقل عن عبد الله بن عمرو أنه قال سيكون ملك من قحطان، سيكون ملك من قحطان، وهذا الذي ذكره عبد الله بن عمرو هو من حيث الوقوع، وأن هذا أمر سيقع. وما أورده معاوية رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر في قريش، أي من حيث الاستحقاق بالقيد أيضا الذي ذكر في الحديث، ما أقاموا الدين بهذا القيد الذي ذكر في الحديث، واستحقاقهم لذلك، استحقاقهم لذلك لا يمنع أن يوجد خلال التاريخ أن يتولى ذلك غيرهم. ولهذا جاء في الحديث الذي أشرت إليه وإن تولى وإن تأمر عليكم عبد، لا يمنع أن، لكن من حيث الاستحقاق والأولى فهم أولى، لكن لا يمنع أن تكون الولاية في غيرهم، لا يمنع من ذلك. فكلام عبد الله بن عمر، كلام عبد الله بن عمر فيما يتعلق بأمر سيقع، فيما يتعلق بأمر سيقع، وحديث معاوية في ما يتعلق بالاستحقاق، استحقاق هذا الأمر وأنهم أحق به من غيرهم، فلا تعارض بين الأمرين. وإنكار معاوية، وفي إنكاره قال لا يؤثر عن رسول الله، هذا يفيد أن ما نقل عن عبد الله بن عمر لم يقل فيه عن رسول الله، لم يقل فيه عن رسول الله، فلذلك أنكر وقال لا يؤثر عن رسول الله، لا أنه يطعن فيما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن يكون ذلك، لكنه الذي جاء عن عبد الله بن عمر لم يقل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل معاوية ظن أن ذلك مما قرأه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مما قرأه في التوراة أو في الكتب السابقة، فأنكر هذا الإنكار وقال لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كون أنه سيوجد رجل من قحطان ويكون له ملك قبل قيام الساعة، ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في ترجمة خاصة قريبا. قال ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين، أي بهذا القيد، فلهم الاستحقاق ما داموا مقيمين لدين الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. هذا الحديث حديث أبي هريرة ذكره في مناقب قريش، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكرهم، بدأ عليه الصلاة والسلام بذكرهم. قال قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالية أي أنصاري، موالية أي أنصاري المختصون بي، ليس لهم مولى أي متكفل بمصالحهم وأمورهم وشؤونهم دون الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه فضل هؤلاء، وقدم عليهم في الذكر قريش. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. نعم أعد. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمرو، عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. هذا نظير الذي تقدم فيما رواه معاوية رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش، إن هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين. فهذا كما بين العلماء رحمهم الله تعالى، هذا عند الاختيار إذا كان تساوى القرشي وغيره في الفضائل يبقى لكونه قرشيا مزية، كما تدل على هذا على ذلك هذه الأحاديث، يبقى له مزية وأحقية وأولوية بالتقديم ما دام من أهل الديانة وإقامة الديانة والبصيرة والنصح. فإذا تساوى هو غيره في ذلك فيقدم لكونه قرشيا فهم أحق بذلك. فهذا الحديث يفيد أنهم أولى ولهم الأحقية في ذلك، أنهم أولى ولهم الأحقية في ذلك، وهذا عند الاختيار. أما إذا كان هناك تولي بالغلبة فمن تولى بالغلبة فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بوجوب السمع والطاعة كما في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، وإنما نحن منك بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب، أعطيت بني المطلب أي من الخمس الذي هو خاص بذوي القربى، وتركتنا أي لم تعطنا منه، وإنما نحن وهم أي وبنو المطلب منك بمنزلة واحدة، بمنزلة واحدة أي منزلتنا ومنزلتهم في النسب منك منزلة واحدة بنو المطلب. فقوله: وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة أي كلنا من أبناء عبد مناف، كلنا من أبناء عبد مناف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، شيء واحد. بنو هاشم وبنو المطلب من أبناء عبد مناف، وأبناء عبد مناف أربعة: بنو هاشم والمطلب وشمس ونوفل، هؤلاء الأربعة هم أبناء عبد مناف. وعثمان رضي الله عنه من بني عبد شمس، من بني عبد شمس، وعبد شمس هو أخ لنوفل وأخ لهاشم وأخ للمطلب، ولهذا قال إن بنو المطلب نحن وإياهم منك بمنزلة واحدة، لأن والد بنو والد المطلب هو والد عبد شمس، فقال نحن وإياهم منك بمنزلة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وفي بعض الروايات سي واحد، سي واحد، يقال هذا سي هذا أي مثله، هذا سي هذا أي مثله، إنما هم سي واحد أي مثل واحد، شيء مثل قوله في هذه الرواية شيء واحد. وجاء في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام لم يتفرقوا لا في جاهلية ولا في إسلام، لأنهم تحالفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فحفظ لهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وجعلهم سي واحد أو شيء واحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل، وذكر الرجل لا مفهوم له، يشمل حتى المرأة، لكن باعتبار أن الخطاب في الغالب للرجال، ليس من رجل ادعى لغير أبيه أي انتسب لغير أبيه، ادعى لغير أبيه أي انتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه، أي يعلم أنه غير أبيه، وهو يعلمه أي يعلم أنه غير أبيه فينتسب له، يقول أنا فلان ابن فلان وينسب له وهو يعلم أنه ليس والده، إلا كفر، إلا كفر. إن كان مستحلا لذلك يعلم حرمته في الشرع ويستحل هذا الأمر فهو كفر أكبر ناقل من الملة، وأما إن كان غير مستحل فإنه كفر دون كفر، فيكون من كبائر الذنوب وعظائم الآثام مما يستوجب ويستحق به من فعله العقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال: ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب، من ادعى قوما أي انتسب إلى قوم أو نسب نفسه إلى قوم وليس فيهم له فيهم نسب يعلم ذلك فليتبوأ مقعده من النار، وهذا فيه أن هذا الصنيع من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم تره، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهذا الحديث حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفراء، والفراء جمع فرية وهو الكذب والافتراء وقول الباطل، إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم تره، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ثلاثة عدها من أعظم الفراء، أي من أشد الكذب وأشنعه. الأولى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، ينتسب إلى غير أبيه. قد مر معنا في الحديث الذي قبله: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. والثانية قال: أو يري عينه ما لم تره، أو يري عينه ما لم تره، أي يدعي كذبا وافتراء أنه رأى في المنام كذا وكذا، وأمر المنام ليس بالهين، أمر المنام ليس بالهين. وعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر من أعظم الفرق، لأن هذا الباب، باب الدعاوى في الرؤية، الرؤى المنامية، باب من أخطر الأبواب، باب من أخطر الأبواب وأضرها، عندما يفتري الإنسان فيها في هذا الباب افتراءات ويكذب، يقول رأيت في المنام كذا، مما مثلا يقصد منه أن يعلي مقام نفسه عند الناس، أو يظهر به مكانة نفسه عند الناس، أو يدخل على الناس أمورا من الأعمال أو نحو ذلك. ولهذا كم وكم تورط كثير من العوام والجهال بمثل هذا الكذب، ولا سيما عند شيوخ الطرق الضالة من المتصوفة وأضرابهم في الافتراء على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لترويج ما عندهم من ضلال أو باطل. وأذكر مرة وقع في يدي كتاب لأحد هؤلاء ملئ بالخرافة في باب الذكر، وملئ بالخرافة في باب الذكر من دعوات وتوسلات باطلة وألفاظ شركية وطلاسم أيضا وكلمات معقدة. فكنت أنظر في الكتاب وأقلب صفحاته، قلت في نفسي من يقبل هذا الكتاب ومن يرضاه لما رأيت هذه الأشياء التي فيه. ثم لما قلبت آخر الكتاب وإذا بالمؤلف ماذا يقول، يقول بعد أن فرغت من جمعه وإعداده ترددت في نشره، ترددت في نشره، فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي لا تتردد، بادر في نشره. يقول جاءني أبو بكر وجاءني عمر، فقلت خلاص ما. فالعوام لما يسمعون مثل هذه التقولات والافتراءات ينطلي عليهم هذا الضلال، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وأبو بكر وعمر ودعوه إلى ذلك وحثوه على نشره، فماذا بقي بعد ذلك؟ ولهذا كثير من العوام تنطلي عليهم الخرافة بالرؤى المزعومة، ولا يقال في هذا المقام إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، لأن الشيطان لا يستطيع أن يأتي على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصورته، لكن قد يأتي الشيطان على صورة أخرى ويقول للشخص في المنام إني رسول الله، لكن لا يمكن أن يأتي على صفة الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، لا يمكن، لا يستطيع أن يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأتي على صفته. ولهذا الصحابة مثل ابن عباس وغيره إذا قال لهم قائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقولون له صف لنا من رأيت، صف من رأيت، اذكر صفته. فإذا وجدوها مطابقة لصفته عليه الصلاة والسلام فيكون رأى في المنام. أما إذا جاء على صفة أخرى وادعى أنه أو قال إنه الرسول فهذا شيطان يأتي للإنسان ويدعي أنه الرسول عليه الصلاة والسلام ويلبس على الشخص في دينه، وربما أملى عليه بعض الأعمال أو الأذكار الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. أذكر مما مر علي في هذا المقام أن أحد العوام جاء إلى أحد الشيوخ وقال له إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، إني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. قال له صف لي من رأيت، صف من رأيت. فقال ذكر صفات من ضمنها أنه حليق، حليق اللحية. ولابس البدلة الإفرنجية. قال له هذا شيطان، شيطان إفرنجي هذا، شيطان إفرنجي هذا. فمثل هذه الطرائق هذه تنطلي على الجاهل والعامي ومن لا علم عنده ولا بصيرة بدين الله سبحانه وتعالى، تنطلي عليه مثل هذه الأمور. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عد من أعظم الفرى أن يري عينه ما لم ترى، لأن هذا باب خطير، باب خطير، ويدخل من خلاله الضلال وأهل الباطل ويروجون على العوام وعلى الجهال ومن لا علم عندهم، يروجون عليهم الضلالات بمثل هذه الدعاوى، مثل هذه الدعاوى الزائفة، رأيت في المنام. ومن يقول في مثل هذا المقام رأيت في المنام لا يخلو من حالتين، إما أن كاذب أصلا لم يرى شيء في المنام لكن يكذب، يكذب من أجل أن يروج باطله، أو يكون رأى في المنام شيطانا ولبس عليه وأوهمه أن مثلا الرسول أو أن أبو بكر أو أنه عمر أو نحو ذلك، حتى يضل به الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فإذا المقام مقام خطير جدا، ولهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الفرق. قال أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وهذا أيضا مقام من أخطر ما يكون، أن يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، بمعنى أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر كلاما لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا من أعظم الفرى. لماذا؟ لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وحي وتبليغ عن الله، فإذا كذب على الرسول أو قال على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أدخل على هؤلاء الذين يسمعون ويقبلون من أشياء ليست من الدين، نسبها بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وحي وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه. فمن أعظم الفرى وأشدها وأخطرها أن يقول المرء على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ما لم يقل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. هذه الترجمة وما تحتها من أحاديث لعله يؤجل الحديث عنها إلى اللقاء القادم غدا بإذن الله، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.